وهناك حركة مباحة وهي لتكون لحاجة، حركة مباحة وهي تكون لحاجة، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك وهو يحمل أمامة، لما كان النبي يصلي فجاءت عائشة رضي الله عنها فطرقت الباب فرجع خطوة فتح لها الباب ثم أتم صلاته صلى الله عليه وسلم، أو لما كانت عائشة في قبلته إذا أراد أن يسجد غمزها، تقول غمزني في رجلي فضممت رجلي فسجد، فإذا قام مددتها. حركة النبي صلى الله عليه وسلم غمزة رجل عائشة هذه حركة لم تبطل صلاته وليست مكروهة، لماذا؟ لأنها لحاجة. كذلك إنسان لو كان يصلي وصار في حكة في عينه أو أنفه أو كذا، حركة لا بس، هذه حركة لحاجة، هذه كلها حركات لحاجة، هذه مباحة.